السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو السحر بيضر؟ اه بيضر. طب ضرره ده له علاج؟ ايوه طبعا له علاج. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فرب العالمين بيده النفع والضر وحده لا شريك له. فالوصية والنصيحة بالتسليم لله والثقة في الله سبحانه وتعالى والرجاء في الله سبحانه وتعالى. اللي هيقرأ أذكار الصباح والمساء كاملة مش هيضره سحر. اللي هتغض بصرها وتتناسى الإنسان ده هتتفطن وتخف. الفطام ده ممكن يكون مؤلم، لكن بعد الفطام خلاص حاجة بالنسبة لها. الإنسان ده زيه زي أي حشرة، هتخف ويذهب عنها الذي تجد. توبي إلى الله من العشق. العشق ذنب، أنت مش خارج عن إرادتك ولا حاجة. توبي، غضي بصرك، ابعدي عنه، انسيه. دي جهنم، ده عذاب، ربنا بيكره كده. توبي إلى الله وانشغلي بالحسنات واستحي واخجلي واذكري الله كثيرا وانخرطي في أعمال دعوية وغيري أرقام تليفوناتك. ربنا يهب قلب جديد يا رب.